Yeah, that's Moroccan you, babe. الله من بعد عليك ولا الدل غنتلي شعرشي زهر تاني ونتبدل تنقري كل دقيقة كل ساعة ليل وصباح حيت انت مغنى انا وراسك من الحجر قصاح الله من بعد عليك ولا الدل غنتلي شعرشي ساعد تاني ونتبدل تنقري كل دقيقة كل ساعة ليل وصباح حيت انت مغنى انا وراسك من الحجر قصاح هداك الحب اللي كان زوين قاع ما بقى الميقصة جات في الليل وطليل استنقى يا خلينا غير صحاب ونسيني تحسوا اللي فاتوا بينك وبيني هداك الحب اللي كان مزاوين قاع ما بقى العيشة معك خسارة مضنيتك غدارة بربي ما نولي ليك والحب معك مرارة والعيشة معك خسارة مضنيتك غدارة بربي ما نولي ليك